تيست اسمه ميثيلين بلو تيست. ميثيلين بلو ده بقى عايزه تفهموه كويس، هو بيتسرق اكتر. في حاله الميثيلين بلو تيست ده بنعمل ايه؟ اول حاجه بتجيب شاشه، تجيب شاشه وتطبقها كويس قوي قوي، تحط الشاشه دي جوه المفاعل وبعدين واحدة تانية تطبع برضو كويس قوي قوي وتحط جوه الزجاجة، وبعدين آخر حاجة تطبع كويس جدا تحط جوه الزجاجة، وبعدين تحط أسطرة في البلادر، دخل أسطرة جوه البلادر، وعن طريق الأسطرة دي نحقن جوه البلادر مادة لونها أزرق اسمها ميثيلين بلو، فتحقن ميثيلين بلو جوه البلادر. وبعد ما تاخد المثلين دول تقول للبيشنت بتاعتك قومي بقى تمشي شويه كده حوالينا هنا 10 دقايق ولا حاجه وتعالي تاني. بعد ما حققنا المثلين دول هنقول للبيشنت قوم تتمشى شويه وترجع لك تاني بعد 10 دقايق. لما ترجع لك بعد 10 دقايق انت هتبص على الشاشه ده قراره ايه، واكوردنجلي تقدر تفصل البيشنت دي عندها ايه. احنا بناخد اول شاشه دي ما بنبصش فيها خالص، بنرميها من بره بقى ما تهمنيش. هاخد الشاشه الاولانيه دي ارميها مش هبص فيها خالص. ليه مش هبص فيها؟ ليه؟ لان الشاشه الاولانيه دي لا يعتد بيها، هي ممكن جدا الشاشه دي تكون زرقت وقت الانجكشن، يعني هو واحنا بنحقن ممكن الشاشه ادي البلبه كده واليوريترا، وانت بتحقن هنا ممكن تنقط شويه ميثيلين بلو، ميثيلين بلو اللي هينقط ده هيعمل كونتامينيشن للشاشه التحتانيه خالص. فاهمين البول؟ احنا واحنا بنحقن هنا كده تنقط شويه ميثيلين بلو تعمل كونتامينيشن للشاشه اللي تحت، الشاشه اللي تحت دي ما اقدرش اعتمد عليها. طب لما انت ما تقدرش تعتمد عليها امال هتطلع ليه؟ هتطلع علشان الكونفجريشن ما يبقاش في الشاشه اللي فوق، تبقى الشاشه اللي فوق كلام ما اقدرش اعتمد عليه، ما ينفعش. يعني انا حاططها عشان تكونش الثغره على الشاشه اللي فوق، عشان حتى لو حصل كونفجريشن ما يوصلش للشاشه اللي فوق. طيب الشاشه اللي تحت دي مجرد علشان تمنع الكونفجريشن، شدناها ورميناها وما وصلناش فيها. نبص بقى في الشاشتين اللي فوق دول، الاحتمالات كالاتي. اول احتمال انك تلاقي الشاش ده لونه ازرق، هو انا حقنت ماده لونها ازرق في البلادر طلعت لي من الفاجاينا، يبقى انا عيان عندها ايه؟ هيقول مش هيقولوا الكلام ده، عيان عندها ايه؟ لما احقن هنا لون ازرق في البلادر يطلع لي لون ازرق في الفاجاينا، يبقى عيان عندها ايه؟ عندها ايه؟ عندها فيزايكو فاجاينا، مش بس فيستولا، هو الموضوع كله اسمه فيستولا يعني مش قوي كده، فهي عيان عندها فيزايكو فاجاينا فيستولا، فيزايكو فاجاينا مش فيستولا خلاص. انا قلت لكم ان حاله البلادر ده عمل فاجاينا، يبقى عندها فيزايكو فاجاينا. طيب الاحتمال الثاني ان انا احقن الميثيلين بلو والست دي تقوم تتمشى وتلعب شويه وترجع، وبعدين تلاقي الشاشه ويت ان ستيل، فيها يورين بس مش ازرق، فيها يورين بس مش ازرق، يبقى اليورين مش جاي من البلادر، جاي منين؟ جاي من اليوريتر، يبقى انا عندها حاجه اسمها يوريترو فاجاينال فيستولا، ده موضوع هنتكلم عليه بعد شويه. لو لقيت الشاشه دي ويت وان ستيل يبقى عندها يوريترو فاجاينال فيستولا. مع ملاحظه حاجه اكيد انتم فاهمينها بس هقولها وخلاص، هو اكيد لما الواحد بيحقن الميثيلين بلو جوه البلادر ما بيرجعش في اليورين، ده اكيد يعني خلاص، وهو اليورين ده جاي مباشره من اليورين، ويبقى العيان عندها يوريترو فاجاينال فيستولا. الاحتمال الثالث انك تلاقي الشاش ده ناشف، شاش ناشف خالص، يبقى العيان ما عندهاش ايه؟ عندها بس امال ايه ده؟ ده انكونتيننس وده لقط بقى، تمام؟ لو هذا الفرص يبقى انكونتيننس، يبقى تاني مرة الميثيلين بلو لو الشاش ازرق يبقى العيان عندها فيزايكو فاجاينال فيستولا، لو الشاش ده وايت وان ستين يبقى العيان عندها يوريترو فاجاينال فيستولا، واخر احتمال ان يكون ايه؟ الشاش ده درايف، ويبقى بالتالي العيان ما عندهاش فيستولا خالص، عندها اذر كوز اوف انكونتيننس. لحظة، ما هو في بقى شوية حاجات كده، ليه الست دي بتقوم تتمشى 10 دقايق وترجع تاني؟ عشان تتجنب على مشكلة ان الفيستولا تكون فاربولر ولا سمول ولا هاي، مش كده؟ يمكن شوية الميثيلين بلو ما يروحوش من بلادر للفاجينا إلا لو الست اتحركت شوية، دي حاجة. حاجة تانية، ليه شاشتين؟ شاشتين دي بتدي لك إنديكيشن عن مكان الفيسترا، الفيسترا فوق ولا تحت، وعلى حجم الفيسترا برضه إلى حد ما. ده اللي اسمه ميثيلين بلو تيست، ده بيتفرق كتير. طيب بعد كده نخش على الانفستيجيشن. يعني احنا اتكلمنا على الاكزامينشن بتاع عيانة الفيسترا من الأول جنرال اكزامينشن، وبعدين نتكلم بعد كده بقى على الانفستيجيشنز. الانفستيجيشنز اول حاجه منطقيه جدا انك تعمل يورين اناليسيس. يورين اناليسيس بيهمني قوي قوي قوي، مش هنا في احتمال كبير ان يكون في انفكشن، اسستايتس، طب تفتكر انك تقدر تعمل عملية في وجود انفكشن؟ مينفعش طبعا، يعني لو زاد الجيز انفكتد ازاي هعمل غرز في الهول بتاعها وعايزها يحصل لها ايه؟ شايف؟ طيب انا يهمني اوي انه ما يبقاش فيه انفكشن، وهو غالبا فيه انفكشن، يبقى انا هعمل يورين وكالتشر سنتيك، مش ده مهم برضه؟ كويس اوي، انت هتخش الامتحان تقول لهم يورين اناليسيس، هقول لك هتاخد عينة البول ازاي؟ كابتن كويس اوي، هجيب اسطرة واحطها جوه بلادر، هي بلادر فيها حاجة؟ طب ولو مش كاشر، احنا بنتكلم على ان الفلتر دي الزفاف المزانة is usually complete، يعني بتاعته من ايه كنت بس is usually complete، تعمل ايه؟ تقفل الدفاكت ده مؤقتا على الشاشة اللي بتتكلم عليه ده، دي حشو، عمرك سمعت عن حشو اللي بيتحط في المناخير؟ بس بتاع اللي هي دي ده، دي حشو في المزانة، رباط شاش كده تحطه في دفاكته جوه المزانة، تقفل دي الدفاكت مؤقتا، طيب؟ فيتحول شوية يورين في البلد، ولما يتحول شوية يورين في البلد تبقى تاخدهم بأسطر. هو نقطة نصه بيبقى كالآتي، أنت مذاكر وكمان وحلو أوي قايل أول كورس تقول له يورين أناليسيس، من أول كورس يقول لك هتنفع إيه اليورين إزاي؟ يروح موقفك مفرملة وطبعا بره الموضوع خالص بقى تبتدي تفكر في حاجة تانية، اتجاه تاني خالص. اليورين أناليسيس ده بتجمع العينة بإن إحنا بنقفل الديفكت تمبوري لغاية لما يتحول شوية يورين تاخدهم مسطرة وخلاص. طيب دي طبعا حاجة أساسية جدا، بلاد بيكشر، بلاد بيكشر مهم مش كده؟ عشان لو فيه انفكشن اليورين ما بتبانش بلاد بيكشر أبدا. انيميا بالظبط، انيميا يبقى نشوف لو في انيميا، يبقى نشوف لو في انيميا. وبعدين بقى طريقه الانفستيجيشن المهمه قوي اللي عرفت فيها وقت اسمها سيستوسكوبي. سيستوسكوبي، سيستوسكوبي يعني منظار مين؟ منظار البلادر. على فكره منظار البلادر ده اللي بيعملوه طبعا هم الدكاتره بتوع المسالك، والمنظار بتاع البلادر ده برضه يستدعي ان البلادر تبقى ايه زي مش انتوا سمعت على اللاباروسكوبي؟ اللاباروسكوب لما بتخش جوه البطن بالمنظار وتبص، مش كده لازم تعمل اول نومو بيريتونيال؟ كويس قوي، لو دخلت بلادر دي از امبتي وكولابس، كولابس خالص، لو دخلت جوه المنظار هتشوف حاجه؟ مش هتشوف حاجه، يبقى بلادر برضه لازم تبقى ايه؟ مثلين. يبقى رجعنا تاني المشكله بتاعت مين؟ بتاعت الديفكت اللي في الرول بتاع بلادر ده، فبرضه الديفكت اللي في الرول بتاع بلادر بيتقفل تمبورالي وبيتحقن ماده جوه بلادر، فهو في كام حاجه ممكن تتحقن. أهم حاجة اسمها جلايسين، مش مهم اسمها خالص، المهم إن في ديستنشن ميديم، مادة مادة لزجة كده بس كلير، يعني زي العسل كده الكونسستنسي بتاعها بس هي كلير زي المية، لونها زي المية. فبيتحقن الديستنشن ميديم ده جوه البلادر وبعدين بتخش تبص للسيستوسكوب. السؤال ده is very common، very common، هتشوف إيه بالسيستوسكوب؟ أولاً هشوف السيستولا، صح؟ هلاقي ديفكت في الوول بتاع البلادر، وأقدر أشوف الديفكت ده حجمه قد إيه؟ اقدر احدد حجمه، اشوفه وابقى شايفه قدام عيني، اقدر اعرف حجمه، واقدر اعرف مكانه، مكانه فين بالظبط، واقدر اعرف اذا كان مكانه قريب ولا لا من اليوريتاريك اوبري، نشوف اذا كان مكانه قريب ولا مش قريب من اليوريتاريك اوبري، تفرق كتير. لان لو الديفكت ده قريب من اليوريتاريك اوبري ده انا بقى اوريكم صوره من داخل البلدر، يعني لو انت باصص بالسيستوسكوب هتلاقي المنظر عامل كده، حتى الحته دي اسمها الترايجون بالظبط، هنا في اليوريتر وده يعني ده طبعا هو مش باين من هنا بس تخيل كده كويس. لو انت لقيت الديفكت قريب جدا من اليورين، قريب من الاوبننج بتاع اليورين، ساعتها وانت بتاخد غرز عشان تقفل الديفكت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تقارن معاك اليورين توقف. فانا يفرق معايا اذا كان الديفكت قريب ولا مش قريب من اليورين اوبننج. سام تايمز انت متخيل ان في ديفكت واحد تبص للسيستوسكوب ده يوم اثنين، هو دامج اللي عمل دامج في حته، يعمل دامج في اكتر من حته، بس اشمعنى يعني؟ يبقى انا دلوقتي بتاكد ان في ديفكت في البلدر، بعرف حجمه ومكانه وهو قريب ولا لا من اليوريتاريك اوبننج، ويمكن كمان عدد الديفكتس لو كانوا اكثر من واحد. وبعدين ببص على حاجه ثانيه مهمه اللي هي باثولوجي جوه البلدر. باثولوجي جوه البلدر زي ايه؟ مين يعرف يقول؟ سهل قوي. ستايتس ببساطة ممكن تلاقي الميكوزا بتاعة البلادر دي ريد وانفلامد وكده، وده منظر بتاع الستايتس، هتشوف الباثولوجي بقى قدام عينك، صح؟ مين يعرف يقول باثولوجي تاني؟ كانسر. يعني انا ممكن اشوف السبب اللي عمل فيستولا كويس، وممكن اشوف نتيجة الفيستولا، ممكن اشوف حاجة عملت فيستولا زي بنارسيس زي كارسينوما حاجة كده، تبقى دي سبب الفيستولا، الباثولوجي اللي ادى الى فيستولا، وممكن اشوف الباثولوجي اللي حصل نتيجة للفيستولا. وبعدين بشوف ايه كمان بقى؟ بشوف حاجه برضو تهمني قوي في السيستوسكوب اللي هي حاجه اسمها يوريتاريك اي فلوكس. ركزوا معايا عشان تفهموها، لان بعضكم بيتلخبط فيها شويه. يوريتاريك اي فلوكس يعني ايه؟ يعني انا عايز اتاكد من اليوريتين دول شغالين الاثنين بيجيبوا يورين، لانه محتمل يكون في يوريتاري انجري كمان، يا وارد ان اليوريتس كمان تكون اتعورت. انا معرفش ايه اللي حصل في العمليه دي، فممكن تكون اليوريتس اتعورت. اذا كنت انا داخل جوه البلدر بمنظار واشوف ولقيت اليوريتس ده بينقط يورين جوه البلدر واليوريتس الثاني بينقط يورين جوه البلدر، يبقى اليوريتس دي سليمه ولا لا؟ سليمه زي مش كده. طب لو واحد فيهم بينقط والثاني ما بينقطش يبقى ايه؟ يبقى الثاني ده فيه سالب. مظبوط. هي فكره تبدو بسيطه بس هي تنفيذها فيه شويه صعوبه تكنيكال. ازاي بقى؟ لان البلاده دي ما هياش كولابس، احنا زي ما اتفقنا البلاده از انفليتد وانفليتد ميديم ثيك اللي كنت بقول لكم عليه ده. فممكن جدا اليورين اللي هينزل هنا ما تقدرش تشوفه، اليورين لونه اقرب شيء للون الميه. طب اوكي يعني مش شويه بس برضه مش هتشوفه في وسط الديستنشن ميديم، فعشان اقدر اشوف اليورين ده واميزه لازم نخليه من الاول، لازم نخليه من الاول. فعشان كده بنحقن الماده انترافينس صبغه انترافينس انترافينس انجكشن لماده اسمها انديجو كارمين. بتحقن الانديجو كارمين ده انترافينس تركيزه 4% بعد 4 دقايق بيمشي في السيركيليشن صبغه. ده بيصبغ اليورين بلون فايلت على ازرق حاجه كده كويس، واليورين هيبقى نازل لونه ايه؟ ازرق فايلت. هقدر اشوفه، هقدر اشوفه بمنتهى الوضوح، اقدر اشوف اليوريتر ده ينقط ولا اليوريتر الثاني ما ينقطش يورين ولا ايه اللي بيحصل في يوريتاريك اي فلكس ولا تمام. يبقى الاندجو كارمين ده بنحقنه عشان نقدر نشوف اليوريتاريك اي فلكس. سؤال كده اوقات يسالوني يقول لك الاندجو كارمين لونه ايه؟ يعني برضه بتبقى موقفينكم في حته كده عجيبه جدا، يعني يعني انت حافظ وسيستوسكوب ومش عارف ايه وبتاع تقعد بقى كده الاندجو كارمين لونه ايه؟ لونه اندجو، اندجو ده لون كويس قوي. انديجو ده لونه ايه بقى؟ زي ايه طيب؟ انديجو ده له اسم معين هو اللي بينور عليه خالص. انديجو اسمه نيلي، هو اسمه كده انديجو نيلي. عارف الوان الطيف؟ خلاص؟ من ضمن الوان الطيف في حاجه اسمها نيلي اللي هو انديجو ده، مخصوص كده بالعربي بالافرنجي احنا الانديجو هو نيلي. طيب لسه في حاجه في السيستوسكوب برضه، لسه في حاجه في السيستوسكوب اللي هي باسج اوف يوريتاريك، باسج اوف يوريتاريك كاتيتر. هم اللي بيعملوا السيستوسكوبي واوقات بيدخلوا بيستخدموا حاجه اسمها اسطره حالب. اسطره حالب اللي هي يوريتاريك كاتيتر، بيجيب اسطره رفيعه قوي قوي كده وبيدككها جوه اليوريتر طبعا اندر فيجن او بالسيستوسكوب من خلال السيستوسكوب. هو شايف بالسيستوسكوب فين فتح اليوريتر، بيدخل بيدكك هنا اسطره رفيعه اسمها يوريتاريك كاتيتر، بينشن هنا ويدخلها هنا. يوريتاريك كاتيتر هنا وهنا. لو اليوريتر ده سليم اليوريتاريك كاتيتر هتخش وتمشي براحتها خالص، بعدين اليوريتر طوله 25 طالب الحد. انما لو اليوريتر ده دامج اليوريتاريك كاتيتر هتمشي مسافه قصيره وتقف. ليه تقف؟ لانه اليوريتر هنا مقطوع. طب هو يعني مقطوع؟ بس خلي بالك اصل اليوريتر لما بيتقطع بيوقف بعد شورت ديستنس. لا لا اليوريتر ممكن يتقطع بالكامل، ممكن يبقى في ديفكت في الوول بتاعه، ممكن يبقى في ديفكت في الوول برضه هيحصل فايبروزس بس ممكن يعني. يبقى دول الفايندنجز اللي بنشوفها في السيستوسكوب، والتاني مره دي فايندنجز مهمه في التنسيق شوف ايه بالسيستوسكوب. يبقى احنا العاده دي عملنا لها يورين اناليسيس وكالتشر في اكتيفيتي اليورين، وعملنا لها بلاد بيكتشر ولا هيموجلوبين شفنا هيموجلوبين قد ايه، وبعدين عملنا لها السيستوسكوبي اللي هو مهم قوي. بنعمل لهم كمان المفروض كيدني فانكشن تيست. تعرفوا مين هم كيدني فانكشن تيست؟ كرياتينين ويوريا ولا يوريا وكرياتينين، مين اهم؟ لو انا اختار واحد كرياتينين ويوريا طب هو نورمال كام؟ كرياتينين شو بي لس ذان 1 ملي جرام بير سنت، اليوريا شو بي ان رينج فروم 10 تو 40 ملي جرام بير سنت. سؤال يعني هو يبدو كده ان هو بس ما يضرش يعني. يوريا وكرياتينين دول بيتقاسوا في اليورين ولا في البلد ولا واحده هنا واحده هنا ولا ايه بس بالظبط؟ يوريا وكرياتينين بيتقاسوا فين؟ ولا في اليورين؟ بلد اكيد؟ طبعا في البلد. خلاص لان دول وظيفه الكدني انها تعمل لها اكسبريشن المواد دي. ولو الكدني ما بتشتغلش كويس يبقى الحاجات دي هتتراكم وهتعلى في البلد مش في اليورين. الكرياتينين ككدني فانكشن تيست از مور اكيوريت ذان يوريا. لان اليوريا داخل فيها عوامل اخرى اهمهم الليفر، لما كريتينين هو بيبين اكتر الفانكشن بتاع الزيت. طب وانت يعني قلقان من كدني فانكشن ليه؟ عشان الفايل اللي في الايبد بتاعه. وبعدين انا ناوي اعمل عمليه. طيب نعمل اي بي بي ولا ما نعملش اي بي بي؟ اكيد نعمل اي بي بي. ميزه الاي بي بي ايه؟ هنشوف الفورس بتاع مين. وبعدين الاي بي بي برضه از ايه؟ از كدني فانكشن تيست. مش كلكم عارفين كده؟ يعني ازاي الاي بي بي يبقى كدني فانكشن تيست؟ يوم ما يكون الكيس دي نون فانكشنينج واتش فلا شيء مش هتكسريت المعدة ريدي اوبيك ومش هشوف الناحية دي خالص. مفهوم ده؟ افضل طريقة من الانفستيجيشن اسمها اكزامينيشن اندر انستيزيا. اكزامينيشن اندر انستيزيا يعني تدخل عينة وقت العمليات وتبلجها وتفحصها زي ما انت عايز وبعدين صحيها تاني. طب عشان ايه ده الكلام ده؟ اقول لك ده عشان ايه؟ اكزامينيشن اندر انستيزيا علشان تقدر تشوف اذا كنت هتعرف تعمل فاجينا ريبير ولا لا. زي ما انتوا متخيلين الفيلد ضيق. الفيلد اللي احنا بنشتغل فيه فيلد ضيق قوي والفيستولا ممكن تكون هاي ممكن تكون سمول ممكن تكون فيه قبل كده فايبروزس من عمليه سابقه يعني ممكن اعرف اعمل ريبير فاجينال ممكن ما اعرفش. فانا بشوف الظروف ايه اندر انستيزيا اندر ريلاكسيشن بتاع الانستيزيا واقدر افحص الفيستولا واشوف بالظبط حجمها ايه واقدر احكم اكتر اذا كنت حاضر اعمل فاجينال ريبير ولا مش. اكزامينيشن اندر انستيزيا ده تاني مره تيجي تركز جات سيرته قبل كده في كانسر سيرفيس عشان تقدر تعمل ستيجنج مظبوط تقدر بقى تشوف التيومر ده وصل لاتر فين بكور ولا راح فين ولا جاله ايه بالظبط. واكزامينيشن اندر انستيزيا تاني اهو في الفيستو راح تسمع راح ثلاث الكتاب هم ثلاثه. اوكي طيب يبقى احنا اتكلمنا على ايه وايه؟ سيمبتومز دي بتاعت المره اللي فاتت والمره دي اتكلمنا على اكزامينيشن وانفستيجيشن. يفضل ديفرنشال دايجنوزز اخر حاجه في الدايجنوزز هي الديفرنشال دايجنوزز. الديفرنشال دايجنوزز هي حالات الفيستولا من other causes of urinary incontinence. مين بقى other causes of urinary incontinence؟ في موضوع اسمه stress incontinence ده هنتكلم عليه الاسبوع الجاي ان شاء الله. هنتكلم دلوقتي شويه. في موضوع تاني اسمه urgency incontinence. بطل نتكلم عليه. هو ركوب كده معلوم وخلاص. ستريس انكونتيننس دي عباره عن واحده لما بتكح ولا بتضحك ولا بتعطس ممكن يخرج منها يورين. يعني برضه ما بتعرفش تتحكم في اليورين. يعني وايد مفهوم معين ما بتعرفش تتحكم مظبوط في اليورين. لو جحت ولا عزت ولا ضحكت ولا اي حاجه زودت فيها الانتر ابدومي بريشر هيخرج منها يورين غصب عنك. اما الارجنسي انكونتيننس دي ما بتعرفش تمسك نفسها. واحده حاسه انها عايزه تروح الحمام كويس حاسس ان عايز تروح الحمام تجري جري تروح الحمام على ما توصل الحمام يكون ابتدى يخرج منها ايه كويس حتى الاسم الارجنسي. وبعدين في نوع كمان من الانكونتيننس اسمه ريتنشن ويز اوفر فلو. ريتنشن ويز اوفر فلو ده سهل يعني. ريتنشن اوفر فلو ده ناس بيحصل عندهم ريتنشن اوف يورين. انتوا عارفين لو البلاندر بتشتغل وظيفتين وظيفه الاولانيه انها ريزرفوار اوف يورين والوظيفه الثانيه انها لما الظروف تسمح الكونتراكت عشان تفضي اليورين ايفاكويشن اوف يورين. البلاندر بتشتغل عن طريق انرفيشن سيمباثيتك وبارا سيمباثيتك. اللي بيحصل هنا بيبقى بروبلم في الانرفيشن بتاع البلاندر هو بروبلم في الانرفيشن خلاص. يا اما الاسباب يا اما في الفاينل كورد يا اما في الانرفيشن نفسه بتاع البلادر النيرف نفسها اللي رايحه لها يا اما التروما في البلادر تاثر على النيرف نفسه. المهم انه في بروبلم في الانرفيشن فالبلادر دي بتفضل تستوعب كميات متزايده من اليورين. تفضل تستوعب كميات متزايده. المفروض البني ادم الطبيعي يروح حمام عند 400 طن يعني عند 150 طن يبتدي يحس انه في يورين كميه في البلادر. 400 طن ده اخر البني ادم يعني لازم يروح حمام. بس هنا في بروبلم في الانرفيشن فالست كمان مش حاسه بقد ايه في يورين بلاد. فعشان كده عندها ريتنش عندها احتباس في البول ويفضل يتحوش يتحوش يورين وبلاد بتكبر تكبر. ومن كتر ما بتكبر تبتدي تخرج بره الايه؟ بره الفلبس تبتدي ما تبقاش بقى فلبي ورنجي تبقى فلبي اطلع من الكوره. والناس اللي عندهم ريتنش دول ايزي البلاد بتوصل لغايه الامبرايتس. طب وبعدين هتروح فين؟ هتروح فين تدورها؟ هتروح فين البلاد بعد كده؟ هتروح فين بعد كده؟ عارف ايه اللي بيحصل؟ بعد كده اليورين اللي نازل ده البريشر بتاعه بيتغلب على مقاومه مين؟ السفنكتر. البريشر جوه لما هيزيد قوي قوي هيتغلب على مقاومه السفنكتر وهتبتدي اليورين ينقط. تفتكروا الكميه اللي هتنقط قد ايه؟ يتداخل قد المثال. يعني حتى في تشبيه كده مهم، ما تشبه دي بحنفية وكوباية خلاص في ايه؟ مالت خلاص، مالت دي حنفية ودي مالت خلاص. بعد كده بقى كل ما هو هينزل هيحصل له كده. عشان كده الكونديشن دي اسمها ريتنشن والاوفر فلو. الست دي عندها ريتنشن مش في اوفر فلو، فده اسمه ريتنشن اوفر فلو. ما هوش انكونتنس بالمعنى، بس هو في الاخر برضه يرمي لحظه منها غصب عنها. بس ده اسمه ريتنشن اوفر فلو، ده برضه نوع من انواع الانكونتنس. ولو انه طبعا يخص ايه؟ النيورولوجي او النيوروسيرجي، ما هوش شغلنا. طيب ايه تاني انكونتنس؟ في نوع من الانكونتنس عجيب حبه كده اسمها النوكتورنال انيوريتيز، برضه هتعرفوه. ده النوكتورنال انيوريتيز اللي هي العانه اللي ايه؟ اللي هي بالليل ممكن يحصل عندها انفولنتري اسكيب اوف يورين، يعني وهي نايمه ممكن تعمل عرق قبل. وده بيحصل وده كتير على فكره، يعني هو مش قليل ابدا. يعني دكتورنا الانيوريز ده لو مشاكل بقى، جزء منها سايكوجينيك شويه، جزء تاني تعرفوا ده بقى ايه تاني. الناس اللي بتنام نوم عميق جدا عشان كده بيدوهم ادويه تخلي نومهم خفيف، دكتورنا الانيوريز. طيب الدكتورنا الانيوريز دي وان تايب اوف انكونتنس برضه، هي طبعا انا عارف ان انتم متصورين انها مش انكونتنس بالمعنى، بس هي واحده برضه بيجي لها وقت تعرفش حد في البوز نفس الفكره. السؤال اللي بيتسال الديفرنشال دايجنوز بتاع الانكونتنس ده بيتسال، وهقول لكم بالظبط بيتسال فين ولا منين. انت وانت بتتسال عم تريم جلوتا هتقول له لو الشاشه زرقاء تبقى بزايكو فاجينا، لو الشاشه ويت وان ستين تبقى يوريترا فاجينا، لو دراي تبقى مش فيستولا خلاص تبقى اذر كوز الانكونتنس. هيقول لك زي ايه؟ فده بيتسأل كتير ايه تاني other causes of incontinence. لازم الواحد يبقى عارفه اللي هو differential diagnosis. ده كمان هنخش شويه في التريتمنت بتاع الديزاين فاجينال تيست. لو عايزين نعالج التيست ده مين يعرف يقول لي اول ايتم؟ اول ايتم هيز ايه؟ بريفنشن. طبعا طبعا طبعا بريفنشن. ده انا بس عايزكم تفتكروا من فضلكم كلمه بريفنشن تحتها المفروض انك هتلاقي حاجه كتيره حاجه تكتبها. يعني اكتب ايه بقى prevention؟ ما تعورش بلادر، فضي بلادر قبل اي surgical procedure كويس؟ فضي بلادر قبل تركيب forceps، فضي بلادر قبل مش عارف ما تعمل manual removal او دفتر اي حاجة خلاص؟ بنفضي بلادر قبل الولادة او قبل اي surgical interference وهكذا. ده نمرة واحد. وبعدين ايه تاني؟ ما تسيبش الناس بوكترات الليبر عشان ما يجيلهمش النيكروتك فيستر، ما تديش اوفر دوز وبيراديش وهكذا. استخدم بروبر سيرجيكال تكنيك، ما تستخدمش تكنيك زي الزبده يخليك تعور بلادر. ده كل ده اسمه برايمري بريفنشن. يعني ايه برايمري بريفنشن؟ يعني من الاول خالص مش عايز اعور بلادر. طب ايه رايك بقى ان في سكندري بريفنشن كمان؟ سكندري بريفنشن افرض يا اخي ان ظروفك كده داخل تعمل هيستيركتومي صعبه وملزقه وفيها ليجنز كتير ومش عارف، ممكن غصب عنك تعور بلادر. سكندري بريفنشن از ايدنتيفيكيشن اند بروبر سوتشرنج. يعني بالعربي كده لو انا بعمل هيستيركتومي صعبه وفيها ليجنز واكسيدنتلي اتفتح مني بلاد، لو انا شفت ان انا عملت دامج في بلاد وفي ساعتها قفلته كويس انا هيجي لها فيستر برضه لا، يبقى عندك حتى خطين كمان للدفاع. يعني في الاول برايمري بريفنشن وفي سكندري بريفنشن، انك حتى لو عورت بلاد شود ريكوجنايز الدامج اللي حصل في بلاد وتصلحه. فانا بس عايز تفتكروا عنوان اسمه بريفنشن تكتب تحته شويه. بعد البريفنشن بقى في عناوين ثانيه كتير قوي. في فكره اساسيه ان الواحد يجري يحط قسطره ويسيبها. يعني انا عملت الواحده النهارده الصبح هيستركتومي، جيت اعدي عليها الظهر في اوضتها اشوف اخبارها ايه، لقيت يورين بيلقط من المشاعر. كويس؟ طيب اقول لهم بقى، اقول لك ما تشيلش القسطره، سيب القسطره. او احط قسطره لو كانت اوريدي اتشالت احط قسطره واسيبها. كويس؟ احط قسطره واسيبها. القسطره اللي انا حطيتها وسايبها دي 10 ايام ولا اسبوعين هتعمل ايه؟ هتخلي باستمرار يورين يبقى درين. درين اولا باول على ورق على طول يعني. صح؟ واليورين اللي هيبقى درين اولا باول على بره ده مش هيعدي من هنا. واليورين كان بيعدي من بلادر الفاجينا ومن هنا كان بيمنع بلادر هو انه يقفل. انما انا هحول اليورين ده هوجد له مسار تاني، هخليه يخرج بره عن طريق مين؟ عن طريق الكاتب. بحيث ان انا ادي فرصه للمكان ده انه يحصل فيه مين. وبالفعل لما تكتشف السلسله دي بدري قوي قوي ساعتها يعني وتحط قسطره وتسيبها، كتير جدا من الحالات دي بتقفل من نفسها وخلاص. وعلى الاقل لو الديفكت ده ما اتقفلش هيصغر قوي بحيث ان يتبرم فيها وبعد كده يبقى. ممكن تعمل انفكشن بس انا حد يقرا حد معاه تجربة انتي بيوتك يسوى الموضوع يسوى يعني حتى لو في probability او انفكشن عندي انتي بيوتك قد كده ممكن استخدمها منها حتى very strong type of انتي بيوتك في مقابل انا هخلص من فيست لو فيست مشكلة عويشة قوي ده مشكلة اجتماعية مخيفة جدا جدا وطبيا كمان لان الريتير بتاعها كتير ما بينفعش ازاي هعمل ديجنوز كابيتال موجودة حد يعرف يجاوب على السؤال ده ازاي هعمل ديجنوز وكابيتال موجودة ازاي عملت ديجنوز في الاول هو العيانة دلوقتي اول ما شلت الاسطرة لقيت اليورين بينقط او ايفن حتى من غير ما اشيل الاسطرة اليورين بينقط ولا نايم او في يورين كومينج اوت من الفجاج دلوقتي انت عندك قسطرة انت بتسألي ازاي مشخصتها وهي فيها القسطرة ولا بعد ما شفت قسطرة ولا ايه محصول فيها كافيتر ممكن جدا ينزل يورين من الفجاج في وجود كافيتر برضه بالظبط مع ده السؤال بقى تاني طب لما هو ممكن ينزل يورين في وجود كافيتر امال انا بستفيد ايه من كافيتر انا مش هخسر حاجة من كافيتر بصلها دي ادر واي بصلها العكس يعني اصلا تفهمين السؤال بسؤالك لما انت حاطط قسطره امال ازاي شفت يورين نازل من الفجاه ممكن جدا ده يعتمد على كذا فاكتور يعتمد على القسطره دي وفين بالظبط البوزيشن بتاع العيانه الديفكت فين بالظبط وكده ممكن ينزل يورين طب لما هو ممكن ينزل يورين امال لما بتحط قسطره هتستفيد ايه؟ القسطره مش هتعمل ديفيشن ولا حاجه ممكن ينزل وممكن ما ينزلش بس الفكره اني مش هخسر حاجه يعني انا كده كده جالها فيكتور ولا لا دلوقتي بقى بعد ما هي جالها فيكتور حصل دامج في الدم وانا احط القسطره واسيبها 10 ايام يا اما الفيكتور هتقفل يا اما هتظهر يا اما مش هتقفل في جميع الاحوال مش هتظهر ما عندها فيكتور هيجرى لها ايه تاني فعشان كده احنا بنقول ان وضع قسطره ممكن يخلي الفيكتور يا تقفل يا تبقى اصغر على الاقل حد ما يقفلش وبعدين اللي بعده اللي هو بقى اختيار العمليه اختيار العمليه ده مهم انت بتختار العمليه على حسب فاكتور كتير في بعض العيانين احنا ما بنعملهمش عمليه خالص احنا بنوديهم عند دكاتره المسالك هم اللي يعملوا لهم عمليه بتعمل لهم حاجه اسمها ابدومينال ريبير ابدومينال ريبير يعني ما تفتحش انت بقى الفاجينا ولا حاجه بتعمل ريبير ابدومينال وده شغل دكاتره المسالك مين اللي انديكيتد فيها ابدومينال ريبير اللي انديكيتد فيها ابدومينال ريبير هي اللي منطقيا هاي وهي اللي قريبه من يوريتاريك اوبن عشان زي ما قلت لكم ده الدكاتره بتوع المسالك هم اللي بيعملوه لما يعملها ابدومينا هيبقى شايف بالظبط والحاجه الثالثه previous failure of vaginal repair يبقى دول اللي يروحوا يعملوا ابدومينا ريبير واحده الفيسترا فيها هاي او قريبه من يوريتاريك اوبننج او الاحتمال الثالث انها كانت عملها vaginal repair vaginal repair اللي اتعملها ده ما ينفعش حصل فيلير او vaginal repair يبقى دول هيروحوا يعملوا ابدومينال ريبير ابدومينال ريبير ما يهمناش تفاصيل ولا زي ما قلت لكم مش احنا اللي بنعمله ودكاتره المسالك اللي بيعملوه بس هو في الاغلب اكتر نوع بيتعمل بيبقى ده يعني هو بيفتح بيرتونيال كافيتي بيخش في بيرتونيال كافيتي وبيفتح بلابل يخش جوه البلابل وبعدين يسلك ده من ده يقفل الديفكت اللي في الفاجينا ويقفل الديفكت اللي في البلابل وبعدين يرجع يقفل مطرح ما فتح البلابل دي اسمها intraperitoneal transvesical intraperitoneal لأنه داخل من peritoneal كده transvesical يعني مرورا بين البدل يعني هو بالنهاية العملية بيبقى البدل فيها فتحتين أو فيها خياطة حتتين يعني المكان اللي دفعت نفسه بتاع الفيسترا والمكان اللي هو فتح ودخل ده أكتر نوع بيستخدمه وإن كان ممكن يستخدم نوع تاني اسمه برضه intraperitoneal بس مش transvesical اسمه extravesical بتخش من هنا ما فتحش البدل الدخل عنده ريفلكشن اوف بيريتونيال الحته دي سلك ده من ده ويقفل ده لوحده ويقفل ده لوحده يعني ليها احتمالات اكتر من احتمال بس يعني اكتر واحده فيهم اللي بتتعمل اللي هي ترانس بس ده بقى اللي اسمه ايه؟ ده اللي اسمه ابدومينال ريبير اكسترا بيريتونيال دي بيخش من هنا بتحس بيريتونيال دي بيخش من هنا عند الفيوبر بول ده اكسترا بيريتونيال ده الانديكيشن بتاع الابدومينال ريبير في بقى العيانين اللي هم هيتعمل لهم فاجينا ريبير فاجينا ريبير الفاجينا ريبير ده احنا اللي بنعمله وقبل ما نعمل فاجينا ريبير لازم نحضر العيانه كويس قوي عيانه الفيلتر لازم تتحضر كويس جدا ايه بقى التحضير بتاعها في كام قاعده كده اولا احنا ما بنعملش ريبير الا بعد مرور 3 شهور على الاقل من ساعه الانيشال دامج يعني الست دي مثلا كانت عملت هيستيركتومي والنتيجه للهيستيركتومي حصل لها فلتره, فهي جايه لك بعد العمليه ب 10 ايام ولا حاجه, وده مش هينفع يتير دلوقتي, شهرين ثلاثه على الاقل. زمان كانوا بيقولوا 6 شهور وبعدين بقى بيقولوا 3 وبعدين دلوقتي بيقولوا شهرين على الاقل, لان الدوشز دلوقتي فرايبل وبوتنشال انفكت. ما ينفعش تاخد فيها غرز, لو اخدت فيها غرز هي نفسها فرايبل, الغرز لو كيت نفسه هيقطع, فمش هينفع دلوقتي ريبير. احنا نقعد نستنى شهرين 3 شهور على الاقل من ساعه ما حصل الدامج الاولاني, وبعدين في خلال الشهرين ثلاثة دول ممكن زي ما اتفقنا في اولهم نحط اسكارا ونستنى شويه نشوف ايه اللي هيحصل. ده حاجه. تاني حاجه لازم اصلح كام حاجه كده, اوضح كام حاجه زي دي. يعني ايه رايكم مثلا لو العانه از انيميك, لو العانه از انيميك اهتم بالكوركشن اوف انيميا عشان ما تدخلهاش غضه حاجات وهي انيميك, لان الريتيرن بتاع الفيسترا بيبقى فيه بليدنج محترمه, فنشوف كوركت انيميا. لو العانه عندها ايه؟ يورينيا. لو عندها يورينيا بس صلح يورينيا بعد دعم الدياليسيس او whatever, ما ينفعش اساسا تتبنج وهي عندها يورينيا, لازم نصلح اليورينيا دي اذا كان عندها يورينيا. في حاجه ثالثه مهمه ويمكن اكثر طبعا, يورينري تراكت انفكشن. لو العيان عندها يورينري تراكت انفكشن هدخلها العمليات وهي عندها يورينري تراكت انفكشن طبعا, لا يبقى انا هديها يورينري انتيسيبتكس هديها انتيبيوتكس علشان اليورين في الاخر ما يبقاش انفكت. مش انا دلوقتي هاخد غرز في الغرز بتاع بلدك, لو اليورين ده انفكتس هيبوظ الغرز دي خالص, يبقى لازم نصلح اليورين. وهي غالبا العيان عندها يورينري تراكت انفكشن لازم تعالج بقى. وبعدين اللي بعده اللي هو الفالفايت والفاجينايت بتاع العيان. نادي العيان عندها فالفايت, لو دخلتها وسط العمليات وعملت لها عمليه الانفكشن ده هيوصل من الفالفا الموجود في الفالفا ده هيوصل للفاجينا, وبرضه هيبوظ لك الغرز وهيبوظ لك العمليه. هيعمل اسندنج انفكشن, هيودي الى اسندنج انفكشن هيبوظ لك العمليه. يبقى لازم نعالج الفالفايت. هنا بقى في مشكله هتقابلك في علاج الفالفايت. انت هتفضل تعالج السكين ده وبتاع وتدي لوكال مش عارف انتي بيوتكس وستيرويدز وهكذا, بس في سبب نازل خارج. ايه هو السبب اللي نازل؟ اليورين اللي نازل باستمرار ده انت عمال بتعالجه, من ناحيه ثانيه اليورين عمال ينزل عمال ينزل باستمرار, فعشان كده لازم تعزل السكين ده. تعزل السكين ده ثيك لاير اوف فازلين. عارفين فازلين بترولي بجل؟ ده حاجه ماده كده فيري فيري ثيك ولزجه جدا بتتحط على الاريا اوف ذا بيرينيوم والفالف عشان تعزلها من ايه؟ وتعزل عنها اليورين الريزل ده. او يمكن احسن شويه كمان من البازلين برهم اسمه زنك اوكسايد. الزنك اوكسايد برضه بيعمل ايزوليشن, بيعمل طبقه كده تعمل ايزوليشن ما بين اليورين والسكين. بس الزنك اوكسايد يمتاز عن البازلين بانه له كمان انتي سيبتيك اكشن, وده مطلوب. مين بيستخدم الحاجات دي؟ مين بيستخدم الزنك اوكسايد والبازلين؟ اي واحده بتغير البيبي بتاعها, اي واحد صغير زي هتلاقيه تحط له مرهم زنك اوكسايد وبازلين علشان برضه حكايه اليورين اللي هو ممكن يعمل تسلخات وهكذا. بس شفت اي واحد صغير زي دي هتلاقيه بتستخدم زنك اوكسايد وبازلين, تمام؟ فهنا نفس المنطق برضه عشان اليورين. يفضل الفوسفاتيك انكراستيشنز اللي موجوده اللي هي النقط البيضاء دي, الفوسفاتيك انكراستيشنز دي لازم نشيلها نكحتها. بتتشال بطريقه اسمها سكرابينج اوف فوسفاتيك انكراستيشنز. سكرابينج اوف فوسفاتيك انكراستيشنز تمسك حاجه زي معلقه الكحك زي كيرات كده تقعد تكحت في الفوسفاتيك انكراستيشنز وتشيلها. بعد ما بتشيلها المكان اللي بتشيلها فيه زي ما انت متوقع وانت عمال تكحتها كده بيبقى في حته رو اريا زي جرحه او حته كده اكسبوز, ده بيتحط عليه ميكروكروم. طب عشان ايه الغرب ده؟ يعني ليه اقعد اكحت في الجلد بتاعها وبعدين احط لها ميكروكروم وبتاع؟ لان الفوسفاتيك انكراستيشنز دي وجودها بيعمل دي فايتاليزيشن اوف ذا سكين, يعني بيخلي السكين ان هيلثي والريزيستنس بتاعته قليله قوي, وده ممكن جدا يبقى فيه سبوتنج لانفكشن تاني في الاريا مره ثانيه وفالفايتس تاني وهكذا. فيبقى مفروض ان احنا بنعمل تريتمنت للفالفايتس وبنحط بازلين او زنك اوكسايد باستمرار ونعمل سكرابنج للفوسفاتيك انفكشن نحطها ونشيلها فوسفاتيك انفكشن كده. لما حضرنا البيشنت فور دي اوبريشن هيكون عدى شهرين ثلاثه تكون صلحت بيهم الانيميا, تكون صلحت اليورين انفكشن, تكون الاريا اوف الفالف دلوقتي جاهزه للايه؟ بعد شويه هبقى اكلمكم على انواع العمليات. يلا يا جماعه دلوقتي احنا كنا بنتكلم في علاج الفيسترا, قلنا عناوينها كالاتي. اولا ديفنشن, ده عنوان مش لازم يتنسي ابدا, ما تحطش نفسك في الموقف ده ما تعرفش ده ده خلاص, ولو يعني غصب عنك حصل دامج في الهدف يشود ريكوجنايز الدامج ده وتطلعه علشان ما يحصلش في الهدف. ده اول حاجه. بعد كده في مجموعه من العيانين مش احنا اللي هنعالجهم، اللي هيحاسبهم الدكاتره بتوع المسالك هيعملوا لنا مدونة ريفيرو، دول اتفقنا عليهم هيروح على جنب لوحده. وممكن نحط بقى قسطره ونسيبها شويه يمكن الفكره تقفل يا تبقى اصغر. وهنحضر البيشنت في خلال الثلاث شهور بالشكل اللي قلنا عليه. خلينا نتكلم بقى على العمليات بتاعت مدونة ريفيرو دي. اول عمليه فيهم اسمها فلاب سبليتنج، فلاب سبليتنج اوبريشن. فلاب سبليتنج دي ركزوا شوية عشان تفهموها، هي مش صعبة. دلوقتي انا حرفت مثلا سي ان هو ده الول بتاع الوجينا اللي هو اللون احمر ده، والول بتاع البلادر هنرسمه بلون تاني سي اللي هو اللون اخر. ده الول بتاع البلادر والتاني هو الول بتاع الوجينا. كويس. وبدأ ايه ده الاسبريس اوبنينج، دي الفاجينا هنا ودي البلادر، وحتى الحته دي مليانه ايه دي فايبروز هنا. دلوقتي دي قاعده كده في الجراحه كنا قلناها برضو من فتره طويله لما كنا بنتكلم على الابيزيوتومي. قلنا ريفير عشان يبقى ريفير كويس لازم يبقى اناتوميكال ريفير. اناتوميكال ريفير يعني ريفير ان لير، يعني لازم الواحد يعمل ايدنتيفيكيشن كل لير وخلاص عارف اللي تضيعها او اللي تقابلها. يعني لازم نقفل البلادر وول لوحده، لازم نقفل الجاينر وول لوحده. دي اول قاعده. ثاني قاعده بدائيه جدا جدا برضو، انت عمرك هل ينفع ان انا اخد الورق دلوقتي كده زي ما هي على طول؟ طبعا لا، لان هنا في فايبروزس، هنا في فايبروزس فما ينفعش، مش هيحصل عمره هيدي. فعلشان ناخد ورق لازم نشيل الحته اللي فيها فايبروزس عشان نخلي الانجل دي تبقى فريش انجل وينفع الهيدي. ثالث حاجه ان مش مفروض الغرز تبقى اندر تنشن، مش مفروض تبقى اندر تنشن عشان يبقى ايدي كويس، مفروض انه يبقى تو ايدجز قدام بعض بس وداوت تنشن. ده يستدعي بقى انك تعمل ايه؟ بص لو هي الديفكت في الفاجينا كده، يعني ده الفاجينا اللي كوزا انا شايفها قدامي، وهنا في الديفكت بتاع الفيستولا، في الاوبننج اللي انا شايفها دي بتاع الفيستولا، فانا عامل ايه؟ كويس. لما هاجي اعمل ريفير بقى هعمل ايه؟ هفتح فتحه سيركلر انسيجن حوالين السيركلس اوبننج. سيركلر انسيجن اهو بالشكل ده، مسكت المسرط وفتحت سيركلر انسيجن كويس. سيركلر انسيجن انا فتحتها دي ممتده في الفاجينال وول وممتده كمان في البلادر وول، يعني هي الرسمه اللي معموله بالاحمر هنا دي لو رسمناها كده هتطلع كده كويس. تهيألي كنتوا خدين ده هو ده. شلت انا حته من الفاجينا اول اراوند السيسترا وشلت حته من البلادر كمان، بس شلت معايا مين؟ الجزء اللي فيه في بعد ما بعمل الانسيجن دي كده واشيل الاجزاء اللي بتكلم عليها دي، هيبقى ده شكله كده. هرجع بقى عملتها عملها فيرتيكال لمب ده، تو فيرتيكال لمب، بس الفيرتيكال لمب ده ممتد فقط في الفاجينال وول مش ممتد في الجزء بتاع الفاجينال، عشان اقدر اوجد فلابس او بدعمل او يعني انتجريت لا عشان اقدر اخد الفلاس دي وحدها. ادوني ورقتين كده ولا اشرح لكم ولا اشرح لكم بقى اسهل. ايوه اكيد خلاص اهو. عايزهم تاني دلوقتي احاولوا تتخيلوا معايا دلوقتي ده الورقه اللي فوق دي هي الفاجينا الاوضه كويس، اما الورقه اللي تحتها هي البلادر وول، وهم في المكان ده المكان اللي فيه الثلاث دي في بعض. ده هو مين ده؟ ده الفيسترا، دي الديفكت او الفيسترا نفسها. دلوقتي يبقى احنا بننفذها على ايه؟ على البلادر. فده هو الديفكت نفسه. والديفكت ده حواليه في ايه؟ فايبروز. كويس قوي. انا هشيل الحته دي علشان اشيل الجزء اللي فيه فايبروز. وبالضروره شلت معايا جزء من مين ومين؟ جزء من الفاجينا وجزء من البلادر. كويس. فالفتحه بقت اوسع شويه بس ما بقاش فيها ايه؟ فايبروزس. بس لسه ما زالوا هم في الحته دي لسه لازقين في بعض. وانا ما يصحش ان انا اعمل لهم سوتشرنج وهم لازقين في بعض، فلازم اسلكهم من بعض. يعني لازم اعمل حاجه اسمها فلاب سبليتنج. فلاب سبليتنج ده همسك بالمشرط زي ما اتفقنا وحممت الانسيجن تو فيرتيكال لينز، بس التو فيرتيكال لينز ممتدين فقط في الفاجينا الوول. مش رايحين في البلادر وول. فلما دوريتهم في البلادر وول هيبقى المنظر كده اهو. انا دلوقتي عملت التو فيرتيكال انسيشن هنا وهنا بحيث انه اتوجد لي فلابس، يعني دلوقتي دي بقت فلاب اقدر اشنيها واقلبها كده كويس. ودي فلاب اقدر اتنيها كده ودي فلاب اقدر اعملها كده. طب استفدت انا ايه من كده؟ ده اللي عملها اتنيه وقلبه ده لبره كده، ان انا اقدر اعمل ديستكشن، اقدر اعمل ديستكشن، اقدر اسلك ده من ده. بعد دلوقتي في فور فلاب هنا تحس ان الرجلان الرول اقدر اسلكه، تقدر تمسك الفلاب، امسك ده كده في ده، تقدر تمسك كده فلاب دي هنا باي اله تول فورس او حاجه تخش في المقص تسلك ده من ده. فالفلابس اللي انا عملتها دي هي اللي ساعدتني جدا جدا ان انا اعمل ايه؟ ديستكشن. تمام؟ او سبليتنج بتول. بعد ما عملت سبليتنج هي دي دلوقتي بقى اتقلبت بقى فيها فور فلابس مقلوبين لبره، متخيلين؟ بعد ما انا عملت الفور فلابس، حتى انت تخيلت خلاص عمليه كلكم ولا في حد مش فاهم؟ اكيد معايا؟ طيب بعد ما عملت الفور فلابس دول وقلبتهم لبره كده، دلوقتي بقى قدامي ايه؟ قدامي مين دلوقتي؟ قدامي البلادر وول بالديفكتيف فيه. قدامي دلوقتي بلادر وول في ديفكت، انا بلادر هنرسمها بلون اخضر كده، بان بلادر وول اهو. وبعدين دلوقتي بقى عندي الفاجينا، بس الفاجينا انا عملت لها ايه؟ الفلابس اللي بتكلم عليها دي بقى ليها كده فور فلابس هنا مقلوبين، والمنظر ده فلابس مقلوبه قلبتهم على بعض. البلادر وول اللي قدامي ده هقفله بغرز، وبعد ما اقفل البلادر وول بغرز اقفل البلادر وول بس. دي الفكره من العمليه. في شويه تفاصيل بقى، لما تيجي تقفل البلادر بغرز، الغرز اللي بتقفل بيها البلادر دي بتاخد الخيط اسمه سلولي ابزوربابل سوتشر ماتيريال. سلولي ابزوربابل سوتشر ماتيريال حاجه ثانيه بقى غير الكاتجات والكرامي كاتجات بتاع الاكزيومتري ده. السلولي ابزوربابل سوتشر ماتيريال ده بيحصل له ابزوربشن في خلال 3 الى 6 شهور. والمادة او الخيط اللي بنستخدمه بيبقى نمرة 3 إلى 4 0، يعني خيط نسبيا ايه؟ رفيع. بتاخد غرز بخيط نمرة 3 إلى 4 0 من مادة سلولي ابزورب بسوتشر ماتيريال. والغرز اللي بناخدها بتبقى غرز انتربتد، واحنا كنا اتكلمنا زمان على حكاية انتربتد وكونتينيوس. بناخد غرز انتربتد يعني ناخد غرزة او ونعقدها وغرزة ونعقدها وغرزة ونعقدها وكذا، دي اسمها انتربتد سوتشر. تمام؟ يبقى غرز انتربتد نمرة 2 أو نمرة 3 أو 4 0 من مادة سلولي ابزورب بسوتشر ماتيريال. دي حاجة برضو مهمة في السوتشرينج تكنيك بتاع البلادر. بيقولك لما تيجي تقفل البلادر ما تاخدش غرزة في الفول تكنس. يعني ايه ما تاخدش غرزة فول تكنس؟ لأنه لا مش موضوع نيرز قوي. هي ده لو هو ده البلادر وول كده ودي البيكوزا أو البلادر. بيقولك إن أنت لو خدت الغرزة في الفول تكنس وخلاص هيبقى فيه خيط لما تيجي طبعا تقع وديها ضربه من بعض، بس في الاخر هيبقى فيه خيط معدي جوه مين؟ جوه البلاتر. والخيط اللي معدي جوه البلاتر ده بيقول لك ده ممكن يعمل لك وجع دماغ، ممكن ينفايت انفكشن، ممكن يترسب عليه فوسفيتس وبالتالي يبقى بدايه تكوين ستون وانفكشن وهكذا. فكانوا عشان يتغلبوا على القصه دي بيقول لك ما تاخدش الغرز فول تكنس. امال يتصرف ازاي؟ تاخد الغرز دي اكسبلودنج للميكوزا، يعني ما تاخدش الميكوزا معاك. كل غرزه كده ايه طياري ما تخش فيها في الدبس خالص لغايه الميكوزا، بحيث انك تعمل ابروكسيميشن للتو اتمز بس من غير ما تبقى واخد الميكوزا معاك، عشان ما يبقاش فيه فتله معديه جوه البلاد. ده كلام يعني كلاسيك تيتشنج. هو النهارده طبعا من خلق ده احنا عايزين لسبب ان التوتش الماتيريال اللي بنستخدمه كويس قوي ممتاز قوي، بحيث انك تقدر يبقى فيه فتله جوه مش تعمل مشكله. بس إيه؟ بالنسبه لكم طبعا في عندك كريدت هو كلاسيك تيتشنج كده، ان انت لازم لما تيجي تطلع الدبس تبقى اكسكلودنج الميكوزا، ما تاخدش غرز في الميكوزا معاك. تمام؟ تالت مرة البلادر بتتقفل بخيط نمرة 3 إلى 4 0 من سلولي ابزورب سوتشر ماتيريال انتربتد سوتشرز اكسكلودنج ذا ميكوزا. طب دلوقتي انا قفلت البلادر كده بخمس ست غرز، مش عارف بقى خمس ست غرز دول كفايه ولا مش كفايه ولا محتاج كده. يقول لك ايه؟ اعمل تيست البلادر كده شوفها كده كويسه ولا مش كويسه؟ احقن حاجه جواها وشوفها هتزود ولا لا؟ سمير بورو؟ لا الراجل بتاع الحام كده لما بيلحم حاجه وبعدين يجربها. انت قفلت دلوقتي وعايز تشوف بقى دي كويسه ولا مش كويسه، فممكن تحقن صبغه جوه البلادر وتشوف البلادر بتفوت ولا لا. يعني ممكن تحقن مثلا 200 بلو وتشوف، لو حقنت قول المساعد احقن 200 بلو، احقن 200 بلو. انا لسه جوه العمليه وطلعت بره وقت العمليه. طب لو هي هنا ووتر تايت يعني ما بتفوتش خلاص كويس كتير، لو بتفوت شويه ما بين السوتشرز يبقى انا محتاج سوتشرز ثانيه. اوقات بيحقنوا 200 بلو بس ما اعرفش يعني الناس هتخش قوي في الحته دي، بس لو كده اوقات بيحقنوا بدليل دول، اوقات بيحقنوا سترايل ميلك لبن بودرة، تجيب لبن بودرة وتدوبه وتحقنه. ليه ايه الميزة؟ هو حاجة قريبة من كده، ميثيلين جلو بيصبغ، ميلك ما بيصبغش. يعني ايه؟ يعني لو انا عايز اشوف الولد دي اتقفل كويس ولا لا، اجيب المساعد اقول له احقن لو سمحت 200 جنيه، احقن 200 جنيه هيطلع 200 جنيه ما بين الغرز وبعضها، فالمنطقه كلها هيبقى لونها ايه؟ ازرق كويس قوي. خدت انا غرز تاني علشان هي الغرز كده مش مقفوله، رحت واخد ثلاث اربع غرز تانيين وقلت له احقن تاني، الناحيه التانية مش هبقى عارف الازرق ده جديد ولا هو الازرق من الاول، لان الحته كلها بقت زرقاء خلاص، يعني 200 جنيه ما ينفعش الا مره. انما الملك مفيش مشكله، احقن سترايل الملك يطلع لك لون ابيض، تطلع عليه شويه سرايل خلاص تحقنه ونبتدي من اول. هاي كلمة وخلاص عن ماشي، يمكن تسمعها تبقى سمعت عليها. وعارف ده ايه؟ انك بالتست قبل ما تقفل بطن العيان لازم تبقى متاكد ان البلد دي مقفوله كويس وانها ووتر تايت، يعني ما تتسوش. ما هياش تو ليرز بمعنى، لان البلد هو الاساس بالنسبه لي سن، والموضوع ما لا يحتمل تو ليرز.